بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وحن كده حجرني في سورة الأنعام، وحن كسو هذا ليني حججك إيو أدلذي كوني دا أحيب وتسيني سي الله سبحانه وتعالى عبادة إنو كري إليه خالق كون كان أوهيه قدرذي سكامل لمذيبة arimahaas ayaan ku soo dhaxjirnay. Waxaan soo aragnay Allah inuu yahay faaliqul habd wan nawa, inuu yahay Allah subhanahu wa ta'ala shay mayit ah hayyi oo kasoo saaro, mid hayyi ah oo noolna wax mayid oo dhin maarta dhinsan oo jamaad oo kasoo saaro. Allah inuu yahay Allah subhanahu kala dambalo iftiinkaas dadka gaarsiiyo, habeenkiina dadka miday ku nastaan uga yeelo. Waxaan soo aragnay quraxda iyo dayaxaas inay yihiin yacni maaragtay wax bani aadamku ay ku intifaacaan oo xisaab ku socda inay yihiin. Arrimahaas ayaanu soo aragnay. Marka weli adiladii kawniga ahay oo ilaan koonkan waa kitaab iska furan wey, kitaab furan wey oo qof walbaaba uu akhriyi karo. Marka taas ayaana la dareensiinayaa. وهو الله سبحانه وتعالى الذي الله يوي جعل يالي جعل بمعنى خلق أبوري لكم إذنك إذن أبوري النجوم حدقها الله إذن أبوري ويا محو رب سبحانه وتعالى حدقها إذنك هو أبوري لتهتدوا إن أتكوها نونتان بها حدقه في ظلمات البر والبحر يعني في ظلمات الليل هبين كمقدياشيسا في طرق البر والبحر بدا هي برغا ودوين كودا ان مقدياشا مركات كجرتان هبينكي اد حدغاه كو هانوتانو جهدي اي ماشي اد سوتين اد كغرتان. قد فصلنا وان عديني الآيات آياته يحجوينك أيان عديني يعني حجوينك تسيني الله سبحانه وتعالى إنه واحد يهي إنه كون كان أسجلي يهي إنه يا الله كلي عبادة إسكاله آياتك عدين آيات كاس تسيني أيان دتك وعديني. قد فصلنا وان عديني الآيات آياته يحجوين كيبان عديني لقوم دبانو عديني دتك او يعلمون قرناي دتك علمي له او ارنتم فهمي او قرنايا ايان او عديني بو رب ليه سبحانه وتعالى. ماشان ايضا الله حدقها ايو كقور رميا حدقها لفتو ذا بني ادم كينا كو انتفاعان ايو رب اقوت لك ليه سبحانه وتعالى. سيدا درتيد مركا اي سفريان او اي برغا كو سفراني دولكا اما اي كو سفريان حالي الى هذا بدا اي كو سفريان ان اي او اديك سدان تجارات كودا دانهودا مرادك اي يعني مارتي اي سفرتا كليهين ان اي حدقهاس علامات اي او نقطو او اي كو مارتو كو قرتان جهدي او يسعودين. مركا اي مقدقوا مركو اسكو الدرمو او وددا اي كلا قرن وايان برقي دولك اي كسف رايان جهائي وسعلان اي قون وايان بدا مركي كسف رايان اي علامات اي كسف رايان كدومان حدقاس اني دليل او نقضو او ايو قرتان وددو دي اي كفهمان ايو ربي سبحانه وتعالى اي يلي بني آدم كان سلاس درتيد بو الهي يعني مارت ان بني آدم كالله ابو ريبو شيقي. وهو الله سبحانه وتعالى الذي الله وي جعل لكم النجوم اي خلق لكم النجوم حدقها اذنك اذن ابو ري وي حكمة مركة الله ابو ري oo ilaahay oo bani aadamku xidigaha ugu yeelay ayuu noo cadeynaya litahtaduu biha litahtaduu inaad ku hanuuntaan biha xidigihi inaad ku hanuuntaan fi dhulumaatil barri yaani barriga mugdiyaalkiisa oo dhulka loo jeedo wal bahri wa fi dhulumaatil bahri badda markaad joogtaan dhulumaadkeedii mugdiyadoodii inaad ku hanuuntaan darteed ayuu sidaas ilaahay u yeelay subxaana wa ta'aala marka waxa loo jeedaa dhulumaatul barri wal bahri waa habeenka mugdigiisa markii calaamadkii ay ku safrayeen ay isdhexgalaan ay kala garan waayaan inay kolka xidigaha adeegsadaan sidaas buu rabbi subxaana wa ta'aala xidigaha ugu maartay ayuu u abuuray weeyaan marka dhulumaadka hadda waxa loo jeedaa waa ishtibaahu turuq albarri walbahri marka isdhexgalaan wadooyinka uu qofku garan waayo meel uu u socdo ma mashriq buu u jeedaa ma maghrib buu u socdaa ma shimaal buu u socdaa ma junuub buu u socdaa oo kala garan laayo ama badda ha ku safro ama barriga ha ku safro markaasoo kale inay xidigaha ku gartaan ayuu rabbi ugu talagalay subxaana wa tacaala walidaalika xidigaha qur-aanka markaad aragtid saddex arrimood baa loo isticmaalaa xidigaha saddex arrimood ayuu sharcigu ogol yahay in loo isticmaalo qur-aankan ilaahay noogu sheegay mid waa midan waxa weeye al-ihtidaa'u fi dhulumaati albarri walbahr markuu qofku safrayo inuu xidigaas calaamadaysto xidig hebel jihada ka jiro uu yaqaano sidaa uu ku safro laana xidigaha qaar waxaa jiro tawaabit la yidhaahdo taagan oo aan meeshooda ka dhaqaaqayn sidaa darteed ba marka dadka xidigaha garanayo jihada uu ka jiro bay yaqaanaan markay xidiga arkaan aan dhaqaaqayno sawaabida kuwa sugan ka mid a jihadaasuu qabsanaya hadduu bad ku safrayo hadduu barri ku safrayoba wuu yaqaana markay itijaah u soconayo kuwa waxaa jira la yidhaahda sayaaraad xidigo socdo oon taabit ahayn oo muddo markay joogaan libdhayo saacad maarata la garanayana kaa qarsoomayo marka xidigahaas dadka garanayo oo cilmu nujuum ama cilmu falaga garanayo ayaguna way yaqaanaano markii ishtibaaha uu dhaco mugdiyaal ay wadooyinka iskaga darsamaan kuwa maarata sayaaraadka soconaya laftooda way garanayaan sidaas darteed bay itijaahi iyo jihadii u socdeen ay ku fahmayaan weeyaan marka calaamad midda koowaad waa taas weeyaan waa midda aayadan ilaahay uu leeyahay litahtaduu biha fii dhulumaati albarri walbaxri wakadalika fii suurati annaxlina allah uu ku leeyahay wacalaamaatin wabinnajmi hum yahtaduun وعلامات وبالنجم هم يهتدون حدقها أي دتك كهنونان مركا سفر يعني علامين إلهي أو بري أي كسفران تاوى من دكو بادو حدقها الله أبو ريم إن بني آدم كو كهنون سفر تيزي مقصد كيزو كو قرتو تلا بعد وحوي إن حدقوا أيهن زينة لسماء الدنيا سمدان أدونك إني قروح أتحي أي رب سبحانه وتعالى حدقوا أيهن أي قرآن كنوغو شيئا في سورة الملك الله حوليها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحن كقر حين سما ذاني مصابيح يعني كقر حين حدقها الوجه ذا مصابيح ذا حدقها أيان كقر حين بولي وكذلك في سورة الصافاتنا سداس وقالوا رب كشاقة إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحن كقر حين وامحي wakawakibta iyo nujuumtaas ayaan ku qurxinay weeyaan marka kan labaad loo isticmaalo xidigaha yacni maaragtay midda labaad waa inay ziinatan lisamaai dunya ay noqdaan qurux ay u noqdaan midda saddexaad qur-aanka uu isticmaalo xidigaha waxa weeye waa rujuuman lishayaatiin shayaadiinta doonayso istiraaqu samci inay sameeyaan malaa'igta malaa'ul a'la waxa ay ku sheekaysanayeen jinniga iyo shayaadiinta inay soo dhegaystaan rabo ayaa lagu tuuraa lagu gana oo lagu halaagaa weeyaan qur-aankan ilaahay wuu noogu sheegaa fii suurati lmulki lafteeda uu leeyahay wajacalnaaha rujuuman lishayaatiin waxaan ka dhignay rujuuman lishayaatiin shayaadiinta wax lagu gano oo samada looga cayriyo ayaanu ka yeelnay sidaas ayuu maaragtay allah subxaanahu watacaala leeyahay walidaalika bacdu salaf waxay culammada ka soo guuriyaan inay odhan jireen man ictaqada fii haadihi nujuumi غير ثلاث فقد أخطأ وكذب يعني فقد أخطأ وكذب على الله هذا الكاسي أورنجلي قفك حدقهاس اعتقاديو saddex arimood waxaan ahayn uu gafay allahna uu ku been abuurtay bay oran jiray saasay dhihi jireen maxaa weeye midda koobaad saddexda arimood waa maxay kan koobaad ana allaha jacalaha ziinata lisamaai wa aayadda haddaan soo sheegaynay weeyaan waa saddexdii arrimood hadda aan sheegay ziinata lisamaa buu ilaahay ka dhigay tan labaad wa rujuuman lishayaatiin shayaadiinta wax lagu gana buu ka dhigay midda saddexaad waxa wa wayuhtadaa biha fii dulumaati albari waalbaxr yacni mid lagu hanuuno oo wadada lagu garto bad iyo bariba ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala ka yeelay weeyaan marka saddexdaas waxaan ahayn qofka u adeegsado qofka u adeegsadaa faqad akhtaa wa kadaba cala allah tacalsaasay maaragtay salafkii oran jiray marka xidigaha in loo adeegsado waxa la yidhaahdo abaarta lagu ogaanayaa roobka lagu ogaanayaa colaada lagu ogaadaa faalka inta la dhigo xidigaha la fiiriyo iyo qeybka waxa ah laga waramo waxaas waxa weeyaan waa shayga shacwadada la yidhaahdo oo muxaramka ahoo salafkii ay ku tilmaamayaan qofka inuu gafna la yimid maaragtay alkadibu cala allahna uu sameeyey ilaahna uu ku been abuurtay laana qeybka ilaahay baa ka warqabo waxbuu dhigdhigayaa waxbuu qorqoraya faal buu sameynay markaas wuxuu leeyahay yacni sanadkan waa sanad colaadeed weeye colaad baa imaanayso ama maaragtay waxa weeyaan xidig hebel hadduu xidig hebel la fadhiisto waxa weeyaan yacni maaragtay shar weeye oo sidaas iyo waxaasay yidhaahdaan waxaasoo idil waa shacwadada dadka la yidhaha waxay ku shaqaystaan waana kadib wey waa been ilaahay lagu been abuuranayo weeyaan xidigaa saddexdaas unbaa loo isticmaalaa yacni maaragtay oo shareecadu ay noo ogoshahay weeyaan allah marka sidaasuu leeyahay subxaanahu wa tacaala qad fasalna alaayaati aayadihii ayaanu cadaynay aayaadkii tusinaya allah subxaanahu wa tacaala waxdaaniyadiisa qudradiisa tusinay inuu yahay yacni alladii yastaxiqu alcibaadata waxdahu qofka cibaadada mutaysta keligii inuu yahay aayaadkii tusinaya baan dadkii aan cadaynay liqowmin dad baan u cadaynay dadkoo yaclamuuna garanayo oo cilmi leh ayaan u cadaynay buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala liqowmin yaclamuun yacni dadka xaqa garanayo ayaa loo jeedaa oo xaqa sidaa markay ogaadaanna raacayo baatilkana ka fogaanayo dadkaasaan u cadaynay wa huwa allah alladii allihii wey anshaakum idin abuuray bimacnaa khalaqakum idinka idin abuuray min nafsin naf xaggeed idinka abuuray nafta oo waaxidatin keligeed ah naf keliyata uu ilaahay bani aadamka ka abuuray oo ah yacni abulbashar alawal oo aadam loo jeeda nabiyullaahi aadam ayuu rabbi ka abuuray fa mustaqarun yacni falakum waxaad leedihiin mustaqarun makaan sugnaashaad leedihiin meelaad ku sugnaataan wa mustawdacun yacni maaragtay meel yacni waxaad leedihiin makaanu istidaaci meel la wadaacad dhiga oo qofka uu ku nagaado wax yar ayuu aad leedihiin buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala qad fasalnaa waan cadaynay alaayaati aayadihii waan cadaynay oo ay ka mid tahay abuurista ilaahay uu ku abuuray bani aadamkaas noocaas oo maanta koonkaan oo dhan ilaahay uu ugu sakhiray abuuristiisii naf waaxida uu ka soo khalqay adduunka ku firirsan meel walba ardada macmuuratan ardi kale joogo yacni ay ka mid tahay waa calaama wey waa xuja wey waa aayad tusinayso calaa kamaali qudrati illaahi subxaanahu wa tacaala wa waxdaaniyatihi wa cilmi allah kale qudradiisa iyo waaxidnimadiisa iyo cilmigiisa waasicnimadiisa tusinayo weeyaan waan cadaynay liqowmin dad baan u cadaynay dadka oo yafqahuuna wax fahmayo oo fiqhi leh dadkaasaan u cadaynay buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala liqowmin yafqahuun dadka fiqhiga lehe wax kasayo dadkaas ayaan u cadaynay ayuu rabbi leeyahay xaqa garanaya weeyaan aayadaana ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni wuxuu u xusayaa maaragtay calaa sabiili lman bani aadamkan lagu galladaysanayo la tusayo maaragtay meesha asalkiisa uu ka yimi bani aadamkan hal qof baa laga khalqay oo aadam ah aadam markaasaa ilaahay xawa ka abuuray xawa iyo aadam ayay dadkani ka farcameen adduunyada ku daadsan luqooyinkooda iskhilaafsan yihiin midabkooda iskhilaafsan yahay ajnaastooda ay kala tagsan tahay macmuuratul ard waxaa la dhulkaana ku firirsano meel walba joogaa allah subxaanahu wa tacaala labadaas qofood buu ka beeray dhexdooda uu ka keenay weeyaan ولذلك إلهي ليها صامر في سورة في أول سورة النساء الله سبحانه وتعالى أرنا يتقوذي سددك حسوسيني إي أبو رستيسي كيفية أخلق أو أبو ري أرضا إنه كفي لي أو الله تلمامي يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة دلو ربي إني كبق إذن أبو ري نفكلية إذن كأبو ري من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فكفر بذن يضمر فربذن مركا كفر دي وأدنيا سداس مارتو ملو البو كفر دي الله يعني وحال ليه كعب صدب رب ليه سبحانه وتعالى مركا وهو الله الذي أليه يوي أنشأكم بمعنى خلقكم إذنك إذن أبوري من نفس واحدة نفك لي تؤ آدم إذنك أبوري فمستقر مركا فمستقر ومستودع وحويان يعني إن لي هذا هو مبتدا لبذو على مارت على أنهما مبتدأان إن لبقذو أو خبر كودي أو محذوف في هاي مركاسنا إن لبا مصدر لقبقو أما مارتي لبا أو مارت ظرف مكان اسم مكان إن لقبقو لبا ذو محتمل وصورة قلو مركا وحوي فمستقر حبي آن راهنو فلكم مستقر بايبين سقنار ميلات كسقناتان ومركاس وظرف ظرف مكان هو اسم مكان هو ومستودع ميل آت كن نجاتان وحير أيال مارتي أو هير إذين نقطو أيو إلهي مارتي أيا إذين سقناتي ويا ولكم مستقر أما إن مصادر كدقنون رهنو يعني إن لي رضا فمستقر فلكم الاستقرار سقناشو أيا إذين سقناتي ومستودع النجاشة أي إلي سجناتي ومسادير لقلق بينا أيضا هو مارت لبضا هو محتمل ويان مركا مستقر مستودع محل وجه ذا ما هو المستقر وما هو المستودع محا مستقر ليلة ذا محا مستودع ليلة حلو ماذا معاني بذان أو اسكو دو دو أو متقاربة أي تريا لكن معاني ذا اسمركات في رسو ومعاني مارت اسكو ذا دو دوي لبا معنى أمباكس وقادا كرنا معناها مجاهد أو كفسره فمستقر يعني وحليلهين مستقر على ظهر الأرض في الدنيا الدين كدحديسة أرض ذا كركيدة أياد نقاش كليلهين وإنت عمري نكلما أرض ذا كركيدة كنا ولا نيسا ومستودعنا وحولي ومستودع عند الله في الآخرة يعني أنت مرحلة البرزخ كجره قبورته يكون نحجران وحوي إلهي أكتي سيكجران وحياة برزخية أي جوغان مستودع على وإن تاسوي لأن استودع أصل كوا من الوديعة بالأكين دان وديعة نواتقها نو أمانو ما يلبى شيء لقنا إيسا واتكدونا نهدو واتكسو قادا مركا قبر يجيبا مستودعه كل كان ما يانا والأكس وصار إياويا فمستقر ومستودع مستقر كحكوفة سنة مجاهد أرضا كركيدا مستودع عن حكوفة سراء قبر يملك يكون بحجران معناها ويرهذان وحانة سنة يوم إن استقرار كسنة لو جيدو أيضا في سورة البقرة كجلتو آيات المامة يسوء الله أوليه مركي النبي له آدم إلا سوء بجينة يعني مارة الجنة لقسوه ساري هذا الذي أو ربي سبحانه وتعالى كيري وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين سو مجد ولكم في الأرض مستقر حوغا سقناشات كل يدين انتو قفقوا كنوا راني وارضونا دشي ذي جوغي ياوي ومتاع للاحين وحيرا لبنكو قرر حيني مركو لشي لا انتو عمر قيس اوجروا ايو ارضونا دشي ذي كنوا راني ياوي معناها سوى معناها مجاهد وكفسره معاني ذكريت معناها اللباد وحوي يعني مارتي مستقر كأي مستودعة قاروح إليهم فلكم يعني مستقر بالنيذ هينو وحد كسوغنتين في أرحام أمهاتكم هو يذين رحم كيداد مارت كسوغنتين ومستودعنا قبورتي نبات كسوغنانا إيسان سلاسو كلابي مارتي علماء قارك إليه إنويا عبد الله بن مسعودي عبد الله بن عباس قتادة بن دعامة فقبلا أو كم إذا مارت السلف كمفسرين تيسي فمستقرنا في الأرحام رحم كي آيات استقرار كل هذه أو سقال كبلاده علاش هو يده وكجريه ama sideed bilood ama wixii lamida lixda bilood ayaa mustaqarka loo jeedaa beelay wa mustawda'un wixii oranayaan fil aslaabi dabarka aabaha aabayaasha dabarkoodana mustawda' waayo oranaya marka macaanidaas oo dhamarka isku soo dardarto waa macaani mutaqaarib oo isku dhow dhaweeye laakiin macnahaas mujahid ayaa dhahira oo aad iyo aad u muuqdo adiladuna ay rajaxaysaa weeyaan inaan raahno fa mustaqarrun makaan sugnaasha leedihiin oo ardada korkeeda wa mustawdacuna qabrigii baad waxay ku jiraysaan dabadeedkana waa laidinka soo saaraya weeyaan qad fasalna alaayaati aayadihii ayaanu caddaynay تسيني على كمال قدرة الله ووحدانيته وعلمه وأنه وحده هو الذي يستحق العبادة الله كله إنه يا عبادة الله متيستي آياتك تسيني يبان عديني لقوم ضدبان عديني يفقهون فهمي وفقه له يعني إنه رب عبادة أحد كله متيستي كلامك إلهي فهمي معنيه إيسا ضدكس أيانو عديني ويا يعني أيوكو انتفاعي هرنت أيوكو قادني ويا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا وهو الله نعموينك إلهي بني آدم كأوغلي إسلامر كان آياتك تصينيو الله معبود نمذي ستصينيو يولك قدجرنا وهو الله الذي ألهيوي أنزل دجيي من السماء سمضى كسو دجيي ما أم بيك سودجي وهو الله الذي أله وي أنزل دجيي من السماء أي من الصحابي ضرور ضرور تحق إذا كسودجي ما أم بيك سودجي وي فأخرجنا مركزا صوصارني به أي بسبب ذلك الماء بها سببته ذبا وحن كصوصارني نبات كل شيء روبك سمد كسودعي ضرورتها كسودعي سببتي سوى رب حولي وحكو سوى صارني نبات كل شيء شيء كست كله دوقي سوى صارني فأخرجنا وانصوب وانصوب صارني منه أي من ذلك النبات دوقاس حكيسة أيان خضرا شجرا أخضر قيدو أما زرعا أخضر يعني مارة الدوق عقارا أيان كسوى صارني نخرج وانصو صارينا منه أي من ذلك الخضر كاس دوغاه عقارا حقي سبانوحا كسو صارنا حبا حبض بانو كسو صارنا حبض متراكبا يعني ما رتين من دول صارنا متراكبوه قاركي قاركة كلي او دول صاري هاي ايانو كسو صارنا تاس وحوي ودوغي نباتي كلو او مارتي الهي بني آدم كوود اللي يبو ايان متكلا تبو رب نوشي ومن النخل تمرت حق ايذانا وحكسو صارنا من طلعها في ديد حق ايذا وحكسو صارنا في ديد حق ايذا وكبدلنين قنوان لامو ايان سو صارنا لامه او دانية لو او قفك قران ايو مره ايذا قران ايا اي او دو دهي ayaanu kasoo saarnaa wajannatin beerana wa soo saarnaa beeraha oo min naacnaadin cinab ah wazaytuna zaytun ah warrumana geedka rumaanka la yiraahdo ayaanu soo saarnaa mushtabihan hala kawnihi yaani marti thimartasi mid isku eg ay tahay ishaabahdo qarkood ishaabahan xaq caleemaha iska shaabahan حق الجيت كيسك شابهان حق المراه اما الشكل كيسك شابهان وغير متشابهين ايضا اكو ان اسكو اكين او نشابهين نواصو صارنا قارنو اسكو اكين قارنو اكل دويهين ايضا سلاسا سو صارنا انظروا في ريا دضو نظر اعتبار وتفكر في رؤة كعبر قادنا يسان في ريا الى ثمره مرهيسة بالمركة هو رفيرية حط في رسالة مرهيسة يعني بل ايقبا الهي لي اذا اثمر مركة امريني قيتك مركة امريها سوصة علي باللوغ اوية ضعف جيسة يتاك درد جيسة ايان وحلو انتفاع كراهين بل ايقبا لي ايه وينعه وانظروا الى ينعه بسين كيسة نفيرية مركة بسلاده وحطكو في رسالة نظر اعتبار وتفكر اذنكو في رفيرنا يو يعني كفكريو بل ايغا مركو بسلاده حبدي وا ويناته وا ادكاتي وا شيء لو انتفاعي او ادي ادو وناغسن ويا بل كان في ريب قال لي وا شيء الله سبحانه وتعالى قدرتي سكتسينيه ويا ان في ذلكم كينا لسو شيء مذكوراتك لغا سو شيكي او اه يعني وحاسه وراغو الله ودين سميه لايات ايادا كسودن اشياء شيء لو عبره قاطو wax lagu cibro qaato oo tusinayo Rabbi subhanahu wa ta'ala kon kan inuu asay kaliya macbuud iyo Rabbi uu ka yahay tusinayo baa dhexdeeda ku sugan weeyaan laakin dadko dhan ugu ma sugnay li qawmin dad ugu sugan tahay yu'minuna ilahi rumayna subhanahu wa ta'ala dadka mu'mininta ay ugu sugan tahay weeyaan ayadana Allah subhanahu wa ta'ala dalail kaas kowniga boo lagu tusinaya yaani biya kaliya samada laga soo dhinaya biyahaas intaaso geed oo kala duwan ayuu rabbi ku soo saaraa yaani maarte oo bani aadamka iyo xoolahiisa ay ku intifaacaan xayawaanaadka ay ku noolaadaan waa nicmo biyahi samada ka soo degay ba intaaso geed oo aan isku dhadanahayn oo aan isku shakli iyo maarte midna ahayn oo kala qiimo badan ayuu rabbi biyahi noocaas biyahi samada ka soo daay kaliya ba waxaas oo dhan ku sameeyaa marka qudrada ilaahay yaani ajaaibkeedi weynkeeda ayay ku tusin meel qad geed ba soo baxay midabkoodu kala duwan yahay qaar guduud yahay qaar cagaar yahay qaar nooc kale yahay ayuu rabbi soo saaraa subhanahu wa ta'ala mirahaas oo mid mid dadankeeda mid kale u eeg yahay aanan jirin geedo kala duwan ayuu soo saaraa timirta iyo cinabka iyo zeytuunka iyo rumaanka iyo galleyda iyo masagada iyo waxa soo dhan aad cunaysaa fawaakiida khudradaadka isku dhadan ma mid kale midba dadan gooni buu leeyahay shakligooda ismalaha iyo xajmigooda iyo maartay qaradooda ismalaha waa kala duwan sheedka iyo qaabka u sameysan yihiin waa kala duwan Allah waa qudradiisa inuu khaliq yahay ay arrimahaas oo dhan ku tusinayaan weeyo wuxuu Allah alladhi allahi way anzala tajiyay min as-samaa'i samada xageeda kasoo dajiyay ma'an biyo kasoo dajiyay samada haddii waxa loo jeedaa ay min as-sahaabi daruuruhu ilaahi kasoo dajiyay roobka ilaahi subhanahu wa ta'ala daruurtu dhaxyeela ثم ضرورتها الالهي او كسو قدبيا لان القران كو نوغو شيغا ضرورته ان روك الالهي او ككينو في سوره الواقعه الالهي الله وحوليه افرايتم الماء الذي تشربون بل كورما ايغا ورما بيها ادعديسا انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ما يدينك ضرورته كسو دجيه سماه كسو دجيني المزن هو ضرورته ويا ما كصحاب كاس او ضرورته ايو رب سبحانه وتعالى وكسو دجياوي ولذلك عرفت حيكون مقعودا حال هذا العرب تسمي كل ما على كل ما على سماء بكت الماما وحالله وحي ككر ري وحالله وحي سريسا ما دهان عرفت مالك ضرورك وانا ضرورت وانا سريسا سلا درتيت بيمارة السماء اوتاي ويا مركي الهي اويرو حاس الله هو الله صوصارو سمداس هو الله روك كسو دئيو oo geyb laga dhigay qaab geyb ahaan ahad laga waramayo kala laga dhigay ba hadda waxa loo bedelaa takallum wax leedahay fa akhrajna wa soo saarnay bihi biyaha daruurta kasoo degay sababtooda baan waxa ku soo saarnay nabata kulli shay shay kasta kulli doogisan ku soo saarnay marka waa ba culimada maartay ee balaaghiinta maash ay yiraahdaan waa al-iltifat ka ay dhahan waa iltifat min al-ghayba ila takallum ay dhahan yaan waxa laga soo leexinaya gaaibnimadii geybadii laga hadlayay qof maqan oo laga hadlay qof ma aragtay markaas aan joogin oo laga hadlayo wuxuu waa damir gaaib ah weeyo markaas aad takallum loo soo jeestay oo la yiri fa akhrajna iltifat baa ilaaha min al-ghaybati ila takallumi halkaas sidaas bay yiraahdaa fa akhrajna wa soo saarnay bihi nabata kulli shay'in shay kasta kulligi doogiisi ayaan ku soo saarnay oo ah مما ياكله الناس والانعام وحي دتكن عنان خولودن اي عنان ايانو كوسو سارني markaas rabbi yiri fa akhrajna wa soo saarnay minhu damirka minhu dhanabaat ka u celinayna doogas ayaan waxan kasoo saarnay usuushas doog asalkiisa loo jeedo geedka la soo saaray asalka ayaan waxan kasoo saarna yaani xaqiisa minhu waxan kasoo saarna خضرا يعني شجرا اخضر جيد عقارا لان عقارا ايانو كسو سارنا سدا وا ليراها يعني أما زرعا أخضر بان كسو سارنا لأن يعني ماشا وحل إلى هذا أخضر مركة الهدي خضر هذا الهدي يأخضر ولبض بوال الاستعمال سيدا مثلا هذا الهدي يعني عوير قفك إيش لا أوكلته عوير أعور نوال إلى هذا خضر أخضر بال إلى هذا والاستعمال مركة أسلوب كاسويا وحل وجد جيد كان أصل كأه وحي كسو فرعامي أو الله معه أي خضر كله جيدا علماء قالوا وحي إليهم خضر كوحي له جيدا رب البقوري وحي لها بقل كلي هذا وفواكيد اللعنى كو رجل جلعسا ومارت عرض كأه أي له جيدا بإليهم لكن أصول شقيت كاس وحي إسو صارتي أو الله معه أو الله معه أي مراح كبلان أيان فلو جيدا ويا خضيرا بان سو صارني اللامو أو دوك أو عقارا أيان سو صارني نخرج وانصو سارينا منه ضمير كان نوحا نعلن ان خضر كاس منه لا مهاف عقارا حقو ذبا وحا كسو سارنا حبا حبض بان كسو سارنا حبض او متراكبا مت اسكر كرتي وهو اسدوفو شيئا حبا متراكبا يعني مركبا بعضه على بعض ايان صو سارنا سيد الصبولك او كليتو يعني وحا كسو انت حبض اسدوف سارنا الهي كسو ساري حبت ربدا ايو كسو سارا ويا جيتك عقارنا او جلعنا لانتي كبحد جيتك اي جلعني بسمول كاس وحبداها متراكب كاله ايو رب سبحانه سارا ويا مركا انتاسو جيت بو الهي استمارت نو شيغا في مارتاس ام قرنه نو كل قوة نو الله ويا ومن النخل تمرت حق يدنا الله وكسو سارا وصو سارا من طلعها وكسو سارا قنوان يعني وكسو سارا لا ما أي كسو سارا مرك من النخل ذا جار مجرور كاس خبر مقدما كدقينا من طلعها أنا خبر كاس جار مجرور كان كلنا وكبد لنينا قنوان مبتدا مؤخرا كدقينا دانية قنوان كان كسفينينا قنوان لا ما بان كسو سارينا لا ما هاسو دانية ندو أهو قفك قرانيا ودو قفك متناول كلاليا أما لا عيو وسهلا او قران كرو ايانو كسو سارنا ويا marka يعني تمرت ولا يقانا طلعي وحا لا يرهدا ومك ايدهان الكفري اي يرهدان اما وحا لا يرهدا الوعاء جيتك markii او ربا ميرها انو دليه تمرتا وحي سو ساريسا فيد بي سو سارتا فيد داسا طلعي لو جينا تاس او سو بخايس markii hore oo kooban oo sheysato isku dhagan ayaa la yiraahdaa dabadeed markay kan ugu horeeyo soo baxa talciga loo jeedaa weyn saa isku haysto markuu dilaaco ila kiis amal waa sheysta waxba ku dhex jiro markuu dilaaco dimir timirti ba kasoo dhaxbaxaysa weeyaan timirta ayaa kasoo dhaxbaxaysa weeyaan marka talciga taas loo jeedo qinwaan kana waxa la yiraahdaa al qinwaan waa jamcu qinwin qinwigana waa al idh ku baa la yiraahdaa laanta oo rucubta ah ee ka baxayso ayaa loo jeedaa weeyaan rucubta iswadato ayaa la yiraahdaa macidqiga ama maarta shamaariikh uudu shamaariikh ee baan geedkan shamaariikh baa la yiraahdaa yaani laantaas ay miruhu ka baxayaan baa loo jeedaa weeyaan marka wa min an-nakhli timirti xageedana waxaanu ka soo saarnaa waanu ka soo saarnaa min talciha fi deedi ama ubaxeedi waxa ka soo saarna qinwaanun laama baan ka soo saarna rucubti baa soo baxayso markaas mirihiisa maarta dusheeda uu ka soo dulbaxaya kullu ka dhalanayaan weeyo miraha soo qinaa maarta laamahaaso daaniyatun dhow laan jilicsan ayaa timirti ka raaracsanayso laanti baa waxay wadataa intaas oo timira miraha ayaa dusheeda rucubtaas ku taala weeyaan way dhowdahay marka qofkii guranayo waa u sahlan tahay si sahal ku gaari karaa weeyaan marka يعني وحي لم يتهي يعني مارت سنون إيا سنوان أوكال قنون إيا قنوان أوكالاتي بل إلى هذا وهي تاسي لم يتهي وهي وجنات وجنات تامة يعني مارت النبات كل شيء تهران كعطفين وجنات بيرنا وصو سارني بيرها صو من أعناب عنب أه عنب كانوا قرنسا وقيت كان لي كان معروف كأهويا والزيتون زيتون أه زيتون كان واسو سارنا زيتون كمد كان اي سومالو تقانا ما كان جوافا ليرهذا زيتون كو مد كسريد لغا سميسته ويا سريد مد كله او زيت زيتون كليرهذا مد كلغا سميه ويا marka زيتون كان أنا نجا أنا قانون سومالي استعماش معها كما زيتون لم يجر هذا كا زيتون كوا مت كان جيت كان مارت يعني مار سليد اللي را أولي أولي فذا اللي يجر هذا لقم يرتقي اللي يجر هذا ويا والرمانة رمان كي أيام صو صارنا رمان أه وجنات البيرة صو صارنا ومن عناب عنب أه عنب يال أه والزيتون الزيتونة والرمان الرمان أه أيام صو صارنا مرك سدح ذاز يعني باقوني الله سو خسيسي أو لقسو بحشة تمرتي يعني مرك الله سو شيغي باعينب كي زيتون كي رمان كي الله سو شيغي مرك نفعي قوضة أيامار تأدي أدوين سلاسة مرك يعني خص الذكر بهم شيغيس لسلاسة الله وخاصي يليوي مشتبها وغير متشابه مشتبها يعني حال كوني حال كونه حال كونها ثمارتها أي تهي مشتبها مد اسكوئك يعني يشبه بعضها بعضا قاركيد قارك كلاو شابه ومشتبه مركا مشتبها وحادعي كرتو ان لو عليو يعني مارت ضميرك زيتونك اي الرمانك كلي ان لو عليو وادعها زيتونك اي الرمانك مشتبها كو اسكوئك اه او اسشابه او محيس كشابها حق جيتك اي علامها يسكشابها وياك جيتك على ما هان إيسك شابها وغير متشابهين كو إيسشابها آنا نحين يعني حدنا آنا سكو أكي آن قاركي قارك كلا إيس شابهينو حق صفاتك إي حق ببنك أين إيسك شابهين على أنتي إي جيدهان وإيسك شابهين لكن حق ببنك إي مريه بين إيسك شابهين نويا أما إن اللي يراه ذا كل قد لو وذي ثمارتي أصوش يجنو دم إلهي أو تلمامي مارت وحي أداي أكسو حضل من نبات كل شيء وح الله وحي دمك كسو بحوضا مشتبها وغير متشابه قاركود واسكو أبيهين ظاهر كأي مارتي زرعي أهان إيا عقار كأي قيد أهان واسبا مرهي بنو إيا ببن كي وحل مبنا وانا قاركود وكر تكسيهين أيضا نوير هذا العلماء دوية مارك مشتبها أي يشبه بعضها بعضا قاركيب قارك كلو شابها او معناها وحوك شابها وحوك سكو دوي هاي صفات قاركيس بيسك قدوي هينوي وغير متشابهين يعني لا يشابه بينه لا يعني لا مشابهة بينه وبينه وح مشابهة وكبح هي ملها حق دبنك هي ماركتي يعني محالي لهذا حق مرها هي كل سكو مشابهة هينوي انظروا في ريا الى ثمره جيت كاس مرهيسا بل ايقب على ليه انظروا الى ثمره يعني الشجر كأما جيت كاس انصوش هيقني مره سفيرية اذنك في رأتك عبرق هذا نيسان افيرية وي اذا اثمر مركو مرين يعني مره اصو صاروية مركو مره صوبحي بل اركا معنى اذا حلو جيدا اصو الضعيف ابو الهي صو صاري يعني اصو او اد اتاك درنا وح اغبو انتفاعي كرنا بو صوبحي مركو وغور ريسو وينعه فيرية وإلى ينعه بسيل كيسان فيرية الينع وحلو جدا النض جبال إلى سيد عبد الله بن عباس وحمد جدا براء بن عازب يا عبد الله بن عباس كفى سريان بسيل كالو جدا بل مركو بسلاذنا فيرية سيد أو النقضي شيء يراي ضعيف كأها حقير كأها شيء وين أو لغو انتفاع كرأو النقضي بل تأيقب رب لي سبحانه وتعالى مركا ونعمة إلهي سبحانه وتعالى ودومدي ستصين يويا نعمة إلهي أو نعمة كل حسوسنا يوليا وارتل عصب كفيرية الضضو حي لبيه سماذا كسو الدقي بأنت صنع أخوك سكوسو كالساري سيدا الله في سورة الرعد أو نوشيغو الله أوليه وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يعني ساس رب سبحانه وتعالى ليه وحوي أرضي قطع متجاورات قيب اسكو لو لو ودري سويا يعني مارتي وحكويا البيرو وعنب هي مارت الزروع كليتاء أي دحل يدو كسوغا وحكسوغا تمر ونوعية كلد الدوان أي له يعني مد متانا مد مع المتانا هيني وحلا مد باكويا كواسو إذ الإله وحوله يسقى بماء واحد روب سمد كسو دأي بيكليته أي اللغو ورابية لكن حدنا ببن كيبا مدوى خرار مدوى معان مدوى بنان مدوى يعني واسنوع كل دونوي مركاسي ونفضل بعضها بعضا في الأكل حق مرأهان ونفضل بعضها على بعض في الأكل أيانا كل دونا مره إيا شكله إيا ببنك إيا كل أيانا كل دوي ياوي مركا نعمة إلهي سبحانه وتعالى أيانا قطسي أكون كان مفتوحة أرد بالغولية ووحى بني آدم كونه لي هاوي إن في ذلك كينا لصو شيقي ونعمة قدرة يعرشي قاس إلهي سبحانه وتعالى مرنا سقو مجمل دودوب الله صو شيقي مرنا لغو تفسيري وقرآ آيانها سورد لغو قصو شيقي لآيات آيانا با قصوغن لقوم ضد قصوغن تهي يؤمنون الرومين أيوه قدرة إلهي سبحانه وتعالى إنه واحد يهي إنه عبادة كله إليه يهي ذاتك الرميسا ذاتكاس أياكو انتفاعا وحطها يويا وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم وجعلوا وحييلين لله الله وحييلين شركاء وجعلوا وحييلين لله الله وحييلين الجنة جنه أيه وحييلين شركاء شركاء أو إلهي عبادة لو ذاك سنو أي كييلا وخلقهم والحال قد خلقهم أيضا إلهي أو أبوري أي مخلوق أيضا كلاتاءه أن وحب أبوري كريم بين رب شركي وذاك سنو قليلا أي لو ذاك جيان عبادة سيويا وخرقوا ويبين أبورتين له الله وحي أبين أبورتين أي كشيغين أي أسميين بنين إنمه أو ويللأه iyo banaatin gabdho ay rabbi u yeeleen oo ayagu ilaah ku been abuuranay bigeer cilmi jahl yaani maartay cilmi laan bayna sida ku sameeyeen weeyay ayagu jahl ku sugan ay sida yeeleen subhanahu ilahi baana zahnaaday oo nusqaano dambe ka hufnaaday wa taala allah ba saramaray oo ka sareeyo amma yasifuna waxay tilmaamayaan oo walad inuu ilahi leeyahay إلهي بكسر ريء ومارتك يعني ونسقانه نسقانة إلهي بكوفنا ذي ويا سبحانه وتعالى عما يصفون مرك أيضا مركي إله الله سبحانه وتعالى عبادة إنه كل إليه كون كان أسقه أبورتين لا شيء أياد يعني الددك سيدي ربي نعمة بدن أوقلي نعمة ذا سيدي الددك أبا الدرين قيب بني آدم كميدة والددك مشركين تأهي إني الله أبا الدرين اللي كونك إسكالها أو خالق أهاي وحوى البسداء أو أبوري بي أحدان وحبا أبوري كريم أو مخلوق إلهي كم إذا سدى أيها الله أبوره كر الله أبوري بي عبادة دين أو إلهي لو ذاك أو معبود ياليهين أي إلهي أسمي يعني مارتي ويهلين أي لو ذاك ثم الله بي وحي أمس بيين أولاد أولية مرك الله بضى بي إلهي سبحانه وتعالى على سبيل الذم عيبين درتين أي رب أشيق ياويا والله عيوية والله عيني وجعلوا ذلك النعمة ذات إلهي أوقلي وحييلين مرك جعلوا ذلك مفعول قادتها وأكتهم الجنة مفعول كهروي شركاءنا مفعول كلبادوية وجعلوا وحييلين لله الله وحييلين الجنة جن جيبي شركاء كو إلهي لو ذاك عبادة ذا أي كلام مدنقين أو عبادة أي عابدين يعني وي عابدين الله بي جن قال عابدين لا انا شيطان هو العابد عبادته الهي غير كيسو العابدو اذن يا كدنبي شيطان با كدنبي سوما يعني كان دغه عابوديه شيطان با اسينيه كان مارتي محال الهدا جيت كعابوديو كان ملائكه عابوديو كان انبياده عابوديه كان اولياده يد مارتي دك صالحين تعابوديو كان جنيه عابوديو كل شياطين اقر حسه وحاسو اذن ويان marka شيطان كي عابودان وتا ويان سله الله با كو ليهي أو ربي أكرر إن بدن ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط المستقيم الله قرآن كسداس وكليه الله رب الله من إنيس الشيطان ذاتك عابدي نبي الله إبراهيم أبيس وكلي يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا شيطان كان عابد آبو ملائكة تمرك قيام الله تقول أو مارتي الله أو سؤال ويديو أي دتك إليهم بني آدم ك وعابد يعني ولا إله ياشي يعني أورنجري عابد يجري قيام مرك الله تقال ليه يعني ما يدين ك مارتي يعني إله يا دتك عن كبرك تيريه إلهنا قبرك تيرين ك يجري يدين ك يدين عابد يجري النية بملائكة الله ويدين مركاسي وحيلين سبحانك أنت ولينا من دوني بل كانوا يعبدون الجن أنا أنا ما عابد الجن إلهي جن ما يعابد الجن بلي الشياطين أي عابد الجن بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون شيء بدن كو شياطين تاسي جن داس بين رميس ما ينوي مركة ذاتك جن عابده وحوي وذات إلهي سبحانه وتعالى شرك أسميه ويا جن قال عابده سلا أكتين صومالي حتى ذات جن عابده كجره حقيقة الأمر إلا منك يعني شيء من جسك يبورناها إن عافي ماد ليهين أو مارتي أي عذر كقال كران آمنسا أو أي قربان أسمين حوله أقور عيه حوله لأجلهم أقور عيه نين العبادة أحين وعبادة ولذلك وحالي هذا مرك الله اللي قفت جرنا يقول الله محير هذا عذر كي نوال أركي عثمات كي نهال أركبي هذا يعني كان من عثمات أيه بحين أيانه يعني عذر يا عثمات إليه هنا وكالتك بقية وعباده مركة يعني شيطان كإن لعابد جن إن لعابد والشرك بالله سبحانه وتعالى مركة وجعلوا لله شركاء الجنة جن أي شرك أولئي وذاكس أغرد جنوي مركة سورة بليه وخلقهم أيضا إلهي أو أبوري أوسن جن كان أبوري جن ما أوسن أبوري وحا أبوري الله سبحانه وتعالى الله أبورتي أنت كل إحلام بي مخلوق أيجو كلاتا بي ربي لو ذا جناية ولذلك نبي الله إبراهيم واتن أو كل يا مركو لحظ ليه دكي سقوم كيس أو لحظ بي وحو ليه قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون ما وحف قرتين بعد عبودة يسان إذنك تسمي ستين ودك حانا الله نسوى إذن أبوري إذنك يوحف تنين يسان سوى إذن أبوري مركا أحد عبادة له والله خالقه أدوما أبو ريبة عبادة إسكالوية ما لها مركة شياطين إيه جن إيه عد بني آدم كلي ما لها عبادة ذوية الله أبو إسكالوية مركة والوعة بيني جن بي وذاكسي الله رسمين وخلقهم أيضوا رب قدوا أبو ري وخرقوا له بنين وبنات بغير علم وخرقوا ويبان أبو رتين الاختراق وحال إلى هذا والاختلاق مركة ترابد فلان اختلق الإفكة يعني وحالنا اختلق الإفك واخترقه وبين أبو رتوه الاختراق والاختلاق واسكو معنى ويان مركا وبين أبو رتوه ويان مركا أصل كذين لكن وحاليا كاني من خرق الثوبة مرضي بجاحي أو دلاعيين حلقا سألقا كاني ويان مركا كوان يعني وحي دلاعيين باطل بي وحي كسو صارين إنو إلهي أولاد ليه هذي كسو صارين مركا وافتراء على الله ويان وخرقوا وبين أبورتين وحي أبين أبورتين له الله بنينا إنما أيه كبين أبورتين إنه ويل اللي ويل أو ربي دلي إيه وبنات قبل إنه دلي أيه كبين أبورتان ويسدى أي سمايا بغير علم علم لعام أيه نسدى كؤرنيا أيه أبو سمايا أيه ذو جهل يكون سليين أيه سدى يلاهم لأن مشركين توحي به جرين ملائكة إلهي وبنات الله به جرين وقبله إلهي وقبله إلهي ويان أي أورنجلي سلو كليتو يهود وحيدي جرين قيب كميد عزير بن الله عزير وأين إله بيدي جرين نصارى وحيدي جرين المسيح بن الله يعني المسيح وأين إله بيدي جرين وحصوا إذن بلوجي ذا مركا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم الله سبحانه وتعالى يعني أرنكاس أي سميين رب سبحانه وتعالى وكن الزهية أوية ولذلك رب حوليه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الله يعني ما يعني ملائكة سوء عباد الرحمن أي قبل كيالين قيل هذا وبنات الله وي. إله أبليه سوء يا بيران مركز ربي كاوى نسقان إن إله شرك وحان أحد عباد اللو ذاقين للو ذاجيا وملك دع إله اللو قدع سبحانه وتعالى إن الله أولاد لو شيقا ومن إلهي ما الله قد عوين المسيح ارتب نسقان تاسي سبحانه إلهي بان نزهنا ذي نفتس ربي كهوفيا وكهوفنا ذي ويا وتعالى وصرمري عما يصفون وحقه الماميا أو شرك كأه أو ولد كأه إلهي سبحانه وتعالى وكهوفنا ذي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ونقص ينسقان إيميل كدعوية الله وكهوفيا سبحانه وتعالى وكنزان يوي بديع السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى بديع السماوات سمضها الله بلاضي أبو رستودة والله أصوية والأرض دلكنا الله أبو ري وبلاضي سبب ماله كي قياس قاتل أنجرين الله أصوية مرهد بديع السماوات والأرض يهي أنا سيديبه يكون أقوى هذا له الله سبحانه وتعالى ولد ولد سيديبه أقوى هانيا المسيبه أقوى هانيا ولم تكن والحال لم تكن أين أقوى هاني أوسن لحين الله له الله سبحانه وتعالى صاحبة هويني أوسن لحين حاس أوسن لحين الله سبحانه حاس لحين أو ولد أو كأهاب أوسن لحين سيديبه ولد أقوى هاني لأن ولد كوحو باهي زوجة بشو باهي حوان بشو أو مارت حاس المعام بشو أي أم باهي أيضاً إلهي نؤسن ولد يعني حاس لهين سيديبه ولد أقوى هاني يوي وخلق والحال قد خلق الله أو أبوري ولبا كل شيء شيء كستكل جينا متك أبوري أوي هو ولد أقوى باهي وحول بكل إلهي بأبوري سبحانه وتعالى وهو الله عليم أليه أقوي بكل شيء شيء كست كل جينا الله أقو علمه أوله وكور قبوه وهو بكل شيء عليم مركا آياتان وحوهيه الله كون كانوا تمنوا ليه ولبا عدك قفر رئيسي أبو رستي سئنين جرين أيو سقيا بديع السماوات هو الله بديع السماوات سمضح أليه بلا بيوه يعني بديع السماوات وحال لأي مبدعهما على غير مثال سبق أيضا وح أو كذا قياس قاطي هرتيل لأبو ري ينجر أي كلمة أبو ري وي ولذلك بدعة وحال إلى هذا يعني سميت البدعة بدعة شيء بدعة إلى هذا وح بدعة الله وقم قعابا لأنه لا نذير لها فيما سلف أو فيما سلف وح كهر ري أو أبو شابهاي مجرم سلاس درتد با بدعة إلى هذا وشيء قفك وح قصب أو لي ماده بدعاده مركان لنا ووحوس دين لقبقه او نبي الله محمد ايو اصحاب في سيسن كسو قورين نبي محمد نو صلى الله ايمانين ايا بدعا لإله لا ويا سلاسو مركا الله ليه انا بلابي ويا عد ايبه الرئيسي او سمي سلما اركو ويا بديع السماوات والارض سمده ارضه اللي ابو رستو ذا بلابي ويا اساقو ميلو كي قياس قاتئين انجري مرهدو مركا كون كان دنبليه انا سيديبو كيف سيديبو يكون هو اهاني له الله ولد ولد سيبه وأهاني ولم تكن أسقو أين وأهاني له الله صاحبة هويني أسقو أنحاس لحين سيبه رب وأهاني يا ولد سيبه وأهاني يا الله مرك مجروي وخلق كل شيء شيء كست كل جينا الله هو أبوري أسقو شيء والبا أبوري أو ولد كان ملائكة أشياء جيسان إلهي با أبوري أدوموه عزير إيه مارة المسيح وحيوهن الله دومي سيكمدين وخلق كل شيء مركب الله أول الله نسبايه وملك دعويا هذا الكاس وراء الغر الدنيا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم أيان ردك لأيوتهي مركو رب النفتي سكه فيويري سبحانه وتعالى عما يصفون أي أحدنا للردنا يلليه أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى عليم أليه أقوي بكل شيء شيء كست كله الله علمه أوله وي أو وحك قرصان إيسان جلن وي ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل مركي الله أبو رستي سكون كان أو أبو ري لقى صاحب لي خالق كون كان خالقي سنة أسقعوا يهي با رب سبحانه وتعالى مركا يعني وحو تلمامي معبود ككليه لأن هينو الله يهي سيدا درتيب إن عبادة سيقول له خصيصه وأنا لأمر يهي ذلكم كي ناس دضو يعني محلو جيدا المتصف بهذه الصفات صفات كاس ونواناكسن أو أي كمتا صفة الخلق والإيجاد أبو رسط إلهي تلمام تاسنو خالقي يهي إيه كي ناسي الله صفاتك كسفومي الله اللوي ربكم ربي جيني ربي جيني مرك ربكم الله هذا سمع كبدلنينا الله هذا نوا مارتي يعني وحن كدقينا خبر كان إشارة وقدقينا ويا ذلكم تاس مبتدأ ذلكم معبود كينة المامها كسفومي الله اللوي ربكم ربي جيني وي لا إله أي لا معبود بحق معبود حق لقعاب ذاه مجر إلا هو إساق مويه خالق كل شيء هو الله خالق كل شيء شيء كست كله الله أبو روي مرهد صدائيه فاعبدوه قضوا الله عابدا يعني لا تشركوا به شيئا عدك لحلو ذا جننا ويا الله كلي عبادك وخلص وصافي يالا أمر اعترا سلا سجود الله وجيك دولك وقل بقيسو دعا ذا بريا ذا يعني ماركي بيبكو قل دعو يعني المحل إلى استغاثة ذا يكال مويديسي ذا قرقار طلب كذا استعاذة ذا يمقنقل كذا نذر كذا يعني ماركتي ذبح ذا قورع هذا كل إله أصافي سبحانه وتعالى أمر كذا قلنا إله أصافي وعبادة ويوحاسو إذن إله كلي أبرح ترى فاعبدوه يسوي كلي عابد وهو الله وكيل أليه حافظ ويه وشيء كستحافظك اوهو مارك الى لنا يوي بمعنى رقيب وي على كل شيء شيء كستكل بي الله حافظك هو اهويا مارك الهي سبحانه وتعالى وحو معبود كيهي قرآن كفير آياتها كريه ايك كونه خالق مرضو خالق يهي احد كلام بدك كسوهرنا ايسان بد خالقين ايسانين وحو حابو رأينا ماهين وبل اي مارت مخلوق هنا ايغا لا ابوري ابورستاس او خالق يحي كلي ابو رب العباده كلي كو يلان كرا دوقته قرانك هذا فيري يعني انت ايدهن ان سو مرني فيري وجعلوا لله شركاء الجنه وخلقهم واله انه ابو رب وسغيا يعني ايدهن فيري تاس رب سغيا وحو الله يحي وخلق كل شيء ايضا كليتو سداس اورمي ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء كله أوجبه وأحول بإله بأبوري مرك مرهد بخالق ياي كونه خالقا بمعبود ياي أهانشيه سأخالق ياي بعبادة كلية مرك قفا عن وحبا أبوري كريم عبادة ما أستاهلوية إلا عابدنا معه ذلكم معبود كي ناس الله ألوي ربكم ربك ينوي لا إله معبود حق لعبود مجر إلا هو الله مويه مركا يعني قفك أحد كعبادة ذيس أي عبادة حق تهي والله وي وحكى صار عبادة وعبادة باطلة وي خالق كل شيء الله هو خالق كل شيء شيء والبكل جي الله با أبوري سبحانه وتعالى شيء والبكل جاسق أبوري مرض خالق كل شيء هي أيسق ناتين وخالق هي فاعبدوه عابدا إله عبادة جونيلا وهو الله وكيل أي رقيب وحفيظ الله إلى ليه خلق جيس أو رقيب هو ويان على كل شيء شيء كستكله يعني وهو الله يعني وكيل كياه بالحفظ والتدبير يعني بشأن خلقه الله كون كان ما مولستيسا إلى لنتوذا كورقب كوذا أي وكيل كياه الله سبحانه وتعالى مرك الله بحافظة وأضوم ديسا يعني إلى لنا يؤدور يويا أسجعنا ما مولا يويا لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدرك ما هليشه الأبصار أرقيالك الله ما هليلان يعني أرق بني آدمك أركدو ذا أما مخلوقاتك الجن إنسي ما هليلان إلهي أركديسا ما أركي كران وهو اللهنا يدرك الأبصار أرق يذا أو بس أبصار تياه من أرق يوي أو حليل يو أو قرن يوي وهو الله اللطيف الله تريد بذن ويخلق يسعو تريد بذن الخبير قل أقو شيء والبابا قلتي سهوسه علم أوله علم يسعو واسع يوي لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدرك الأبصار علماء معاني بذن أي شيء أو أهل صنعها معاني ذاسنا ومعاني متقارب اسكده ودو هل معنهم بانك سوق هذا نينا حيال هذا معناها شيئا مكوة كرنا وأهم لم يدو ودوه معناها سوحوه لا تدرك الأبصار في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة الدونك الله لقو ما أركي الله الدونك خلق جيسكو أركي مايان يعني بني آدم كي ما أركان سدا ثالوجي ذا لا تدرك الأبصار ما أركتو يعني أرقيض إلهي ما هلي ذكرا حيالي إن آنا أدون كلقو أركين لكن مؤمنين تو آخر أيكو أركيان نصوص آدو تربضن بات الماميسو نصوص تات الماميسو أدون كإن آنا لقو أركي كرين وآين بني آدم كو أركي كرين وحكم ده آية في سورة الأعراف إن شاء الله مركان تقنان كو أركي دونو نبي الله موسى وحو عطسد إنه إلهي أركو الله يوحن دوني إنه أركو أيوين إسكيتوس بوين مركاسة اللودي الله حوليه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك إسكيتوس ربي وأنكو هل مركو أركي أنكو فيريه أنكو أركي إسكيتوس بوين ربي قال لن تران وميقات كيبو جوغا ماشي مناجات كيلاي وكله هذا ليي أيو موسى جوغا مركاسة الوير الله يلي لن تراني إما أركيش بوين مركاسة سوت أسلو أركينين بالتوسي مركا حدي وحاليري ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني بورتاس بالفيري بالي أبي بورت يا وين بورتاس أكاوي بورتا إيه حدي بورتاس أي ماشي إذا كسوك ناتو وادي أركي مركا أدوك هذي أركي يساوي حدي سبورت أي دلاشو إبر نقطة إما أركي كريسي دويا فيري بالي لي بورتاسي بورتي بو نبي الله موسى أركي الله با بورتي أتجلي استوسي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا مركو بورتي الله يعني استوسي او اركي اي او يعني اسكوموجي بورتي ودوا بابا ابر نوت مركي بورتي بابا اداي وخر موسى صعقه نبي الله موسى مركاسو بارتي يعني واسو حي ومارت هلكاسو كدعي وين ودلكو كدعي اسو مارتي سوخسن ايو دعي وين مركو سوميرسدي فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ساسي إلهي ونزهنا أنت نسقان ضمّا كهوفيا إن دونك لهو أركو أيام كافو غينيا وحان كتو بكينيا أديا يعني عطسكي أنكو ديستيبا كتو بكينيا أركب هذا ذاتك رمينا يبانو كم إذا هاي إن أنا أدونك لهو أركين إنك لهو الرئيوك أرك يبانا يعني رمينا يبانا هاي سداسو كيني marka taas waxay tusinaysaa in adduunka lagu arki karin waxa kale oo tusinayo xadiidkii imaam al-bukhari imaam muslim bi sahihayhi ma iku warinayaan xadiidkaas wuxuu ahaa in allah yaani xadiidka abu musa al-ash'ari ba warinayo wuxuu leeyahay in allah la yanamu wala yanbaghi lahu an yanam yaani waxa weeye yuqsidul qista wa yarfa'u yarfa'u ilayhi 'amalu al-layli qabla 'amali an-nahar wa 'amalu al-layli qabla 'amali wa 'amalu an-nahari qabla 'amali al-layli qabla 'amali al-layli حجابه النور محل شايد كيبو هالكاسو الله حجاب كيسو ضدك خلق جيسس كي حجابه والنور او النار رواية كرنا وحيله والنار لو كشفه حجاب كهدو الله اسكفيده لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه يعني وحوي يحدو حجاب كاسكفيده لها او كور يكسن او كور يجي خلقه وانده اسكور يجي لها أرد يعني وجهي سنور ككسر بحية كريه فدين كاس أيها وح الله وحي أرقي سقارو نبو خرقي سكمي ذا بعد إن لها أو قبر كدقي له قبل لها ويا مرك إلهي سبحانه وتعالى أدونك لغو ما أركيو أركدان مرك أدونك إلهي أو يري الله أركي مايو لا تدرك الأبصار إيا لن تراني آيدا في سورة العرف كجرتا دي داسي ما دي ذيسو إن الله مؤمنين تأي جنبك وأركان لأنه وحوي يعني وحل إلى خلق أدونك مركو جوغي مركي آخر جوغان وكل دويهين اسكو أود ما اسكو ما ندق ما مركو أدونك مركو جوغان وضعفو وانا تقدرين لكن آخر هل نارك مركو حديثة كشاكين سوارتي إنه دي سبا وحول لأكاني إنت سو الجبال لأكاني هلك إلي كلي بابور لأكاني يالليه الله أبوه إنه سدى هو أبوه مرك سدى درتي آخر ضدك مؤمنين تا الكال ويأركيا سدى درتي حديث توحوية حديث إمام مارت صحيحين ككسوغا إمام الترمذين أورنا أيو عن مسروق مسروق بن الأجدع أي وحو لي تابعي قاسي عائشة وحنكو إربوي قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه يعني هويوي إلا أم المؤمنين بأحيذي وحنكو إربوي هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه نبي الله محمد ربي إيسا ما أركيبا ويديه سأشى عائشة ويديه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت مركاسي حبلك مركي مقشيبه حيتري لقد قف شعري ما قلت حبلك آتري درتي سببتي إذا با تمهي قد الله استاقي جرعي وجد جبتي بي لذا تمهي قد الله استاقي يعني حبلك آتري وين كيسا مكاسي وحيكتري أين أنت من ثلاث صدح الرموت حقيبه كجو كتابي تلي. من حدثك فقد كذب صدح ذا قفك كوشيغو بين بو كوشيغو ميتري صدح ذا الرموت قفك كوشيغو واي جيران كو يرا بين بو كوشيغي ككوباد وا مخاي من حدثك ان محمد راى ربه فقد كذب قفك كاغه شيكيو كو كوغو شيكيو كو يرادو نو محمد با ادونك ربديسا كو اركي بين بو كوشيغي ليدا وزوجتي النبي عليه الصلاه والسلام بين بو كوشيغو ميتري. ثم قرأت مركاز عائشة أخرس أيضا لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أيضا سيأخرسي وحي أخرس أيضا كليتو وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أيضا سنوي أخرسوي كلا بعد وحويان وحيتري ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب قفك كاغشك يوكو إلى ذنب محمد غيبك أوقي هايو بروا حد عدونه قرن أيانا بين بوكو شيخ بيتر مركي سلاتري يعني بيوحي أخرسي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أيضا سأي أخرسي نف مجرد نف ولا نكري مجدا ونكر في سياق النفي بالله وما تدري نفس نفي مؤغة موجدا نف مؤغة ماذا تكسب غدا بروحي لكل مدونتو كسبانا يسمعي أغا علمنا وما لا حويا مركي نو محمد غيب كأغا قفكي كيرادو بين بوكو شيخي متك صدحادنا وحوي ومن حدثك أنه كتم فقد كذب قفك كوشيغو يعني إنه نبي محمد يعني مارة قرآنك وحي إلهي كسو دجي قيب كمدة أو قري قفك شيغنا بين بكوشيغ بيتر مركاس وحي أخرسي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته مركاس وحي تري ولكن رأى جبريل في سورته مرتين أركبت النبي الله يا محمد عدو أركي وحول ملك الجبريل أي صورة ديس ملك لماذا أحيبه الله بجرك أركي لكن الله ما أوصل أركي بيلي عائشة مركة الرأي قال سبحانه خلاف صنع عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وحوليه وحقر إطلاق الرؤية وحلي ذلك أركت ذلك إطلاق وأركي يعني سدا سوكر أما وحول روايك للقوريا أنه رآه بفؤاده مرتين الله قلبي يسا أيو كأركي لبجر أو كأركي رؤية أسبوع عبد الله بن عباس قباويا لكن عائشة دليل كيدا آدو أحب بذيها وأجي داويا رؤية آخر إن هو أركينا حديث متواتر حديث كيدا كهد ليسا آدي آدو أترى بذنتهي قرآن كآيات فر بذنب ربي كشيغا إن المؤمنين تالله آخر كأركي دونا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه المؤمنين تو أهل الجنة الوجه داوية الله بمعنى قيامها أركضونها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى جنة الله فسرى زيادة وحال إلى ذا النظر إلى وجه الله الكريم وجه إلهي أركضي سل أركض أي مارت عرمض كفسر ياوية وحال لمذي أدري شذان آيات في سورة المطففين كجرته كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قالوا إلهي ما لنت قيامه هو لقي حجابه المارك مارك الإله أركد إلهي أركي وإيان عذابي أتاي وإيان ولذلك إمام الشافع رحمه الله وحوليه آيضا سمركوا أخريه فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى وحي آيضا ستسنعي سامرها دي قالوا إلهي أسكي حجابي إنا أنتك مؤمنين تإلهي لقي حجابي دونين أي أركي دونان أيه مارك آيضا سنؤدلي شنية حديث كحديث النبي ومتواتر كوحكمله حديث صحيحين ككجره حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وحوليه كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليله البدر النبي قال لفدني مركي او ايغي يعني مارت الضيحة او افري طبنادا ايو فيري النبي عليه الصلاه والسلام حبين افري طبنتا هيبو ضيحي فيري مكاسو حويري وقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته وحيري ربينا وحاضوا أركضون تان مالين تقيامها سيدا دي حاس أدو جيدا ميا دي حاس أركض دي سميا لنكو عريري قلين كرا ميا قف دي حا يعني عريري كاد قلين يمجر قف والبا ميشو جوغ عركو فيرين دي حين ووجينا ما غرمي سوري قوري قان دي حفيرية مكو أفري طبنادية هبلو يقولك ماذا يصير عرك كثير وعن أركيسا سيدا سكرا عدو الباب ربي يدي وارك دون تابولي مركا يعني الرؤية أحاديث تكسو أرارتي آدي آدي أترى بدنتي ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله مركو أحاديث تسوتريه وحولية وقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد صحابة النبي الدكي لغوري وترنى أبو سعيد الخضري وأبي هريرة وأنس وجرير وجرير بن عبد الله حديث كان وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم انت سؤذل وحي نبي كوريان أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات في روضات الجنات إني ما لنت قيامها ربي قول أركي دونان عرصات القيامة بنك قيامة يكو أركي دونان روضات كجنات كبيره إني يكو أركي دونان الله أي آيرها يعني أحاديث تصدمت المام يسويا. ولذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني مركو شرح أحاديث الرؤية وحكم لهذا الذي في كتاب في فتح الباري وحوليها وأدلة السمع طافحة بوقوع ذلك في الآخرة حديثك النبي لقصه قوريي هذا أترى بدنتهي آخر النبي الله سبحانه وتعالى مؤمنين تأيكو أرك الدوران ذاتك مؤمنين تأهب قوريي لأهل الإيمان دون غيرهم ذاتك كلا لكن ميا مؤمنين تدهتك أهل الإيمان أي أرك الدوران مركض نظرات أركض إلهي وحا خلافي أو الجنة اللقو أركو ذاتك أهل بيدا عاسيدة معتزلة يوحي لمدة لما أركي بإليهين أدونك إيا آخر من إله اللي هو أركي ما يبي أرميان نصوص تأصور لنا وهو إنكريان يوحي وذا تحريفيا رأي كبقا ينويان لا تدرك الأبصار الله سبحانه وتعالى أرق يده مها ليلان وهو اللهنا يدرك الأبصار أرق يده عليها ليلويا يعني أرق بني آدم كوضان الله علمك كوبي وكور قبوي وهو الله اللطيف الليه يعني وحو ريان الله هو الله مارتي نحريستو اترى الدوم ليسا اللطيف الله مارتي تريد بذنوي يعني وحا لو جيدا الرفيق بعباده الدوم ليسا مد مارتي نحريستو اترى ويان الله سبحانه وتعالى يعني وحا ارميسا لطف فلان بفلان اذا رق به بالإلالة هبل هبل اترى نحريستي قد ارمي مركا وهو الله اللطيف الليه تريد بدن او نحريس بدن وي ادوماديس او نحريس بدن وي الخبير الليه مارتي غن اوغو شي والبابا غنتي سو هوسه كوارقبو او عليم بدقائق الامور وجليلها وحا هوسه اي وحا سرب الله علم شي كست كلغي واو كوارقباو لان ادوماديس الله هو اوغي الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير موجودا الله وحو ابو رميون ان اغرمين علمه اوليها الله فايدا وحلم اذا مثلا يعني لقمان وكله تويل كيس مركو وانين يا هذا لو كلها لو كله يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يعني لطيف وهو والله لطيف وخبير اهويا هذا بالتوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا